لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في هذا الوقت بالذات دائما يثار الخلاف فيما يتعلق بمن أراد أن يضحي ودخل عليه عشر ذي الحجة، فهل يجب عليه وجوبا أن يمسك عن شعره وأظفاره أم أن الأمر على التخير؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد جاء في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فهذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية حديث صحيح، خرجه مسلم في صحيحه، وهو صريح في النهي لمن أراد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا. والقاعدة عند في أصول الفقه أن النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم، إلا أن توجد قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فهذا النهي قد ورد مطلقا، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، ولم توجد قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، وعلى ذلك فيبقى هذا النهي على التحريم. فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته. هذا هو القول الراجح، وهو مختار عند كثير من المحققين من أهل العلم، نصره ابن القيم وجماعة من أهل العلم، وهو أيضا الذي يفتي به مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ودليله ظاهر، لأن هذا الحديث كما ذكرت هو في الصحيح مسلم، والنهي فيه صريح ولم يوجد ما يعارضه. وأما حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي للبيت، وأنها كانت تفتل القلائد ولم تنهى عن شيء مما يفعله المحرم، فهذا خاص، هي تريد أنها لم تنهى عن شيء مما يفعله المحرم، وليس لذلك علاقة بالأضحية. هذا خاص بالإهداء، بإهداء الهدي التطوع للبيت، وهي تقول لم ينهى عن شيء مما يفعله المحرم، فليس لذلك علاقة بالأضحية، وليس هناك أصلا أي تعارض بين حديث عائشة وبين حديث أم سلمة، فيبقى حديث أم سلمة على ظاهره. نعم. هناك من يقول أنه يرد على هذا القول أن الأضحية سنة، فكيف يكون إذا كانت هي سنة، كيف يكون ما يرتبط بها أمرا واجبا؟ لا يمنع أن السنة يجب أن يؤدى ما فيها، يعني هذا مثلا الحج النافلة أو عمرة النافلة، إذا شرع الإنسان فيها وجب عليه أن يستمر فيها، ولا يجوز له التراجع. فكونها نافلة لا يمنع من أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بهذه النافلة يجب عليه أن يأتي بها على الوجه المشروع. نعم. أيضا أبو حازم سأل سؤال، هو أحد الأشخاص تعرض لحادث، وهذا الحادث سبب له إعاقة في حركية، وأيضا إعاقة في جانب التحكم بجلكم الله خروج البول والبراز، فإضافة إلى تعطل بعض أجزاء جسمه لا يستطيع أن يستخدمها فيما يتعلق بالوضوء والطهارة وغيرها، ففي نشاطه أو في شبابه كان يجاهد نفسه ويذهب إلى صفاة الجماعة، لكن مع تقدمه في السن أصبح ضعفت عضلاته وأصبح عليه مشقة في الذهاب إلى المسجد، فأصبح يؤخر صلاة الظهر والعصر إلى قبيل الغروب، بحيث أنه يصلي يتوضأ لمرة واحدة فيصلي الظهر والعصر جمعا جمع تأخير، ثم بعد ذلك يؤذن المغرب فيصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، لأنه يشق عليه الوضوء، وكذلك هو لا يتحكم في نقض وضوئه سواء كان في خروج الريح أو جلكم الله أو سلس البول. فهل ما يفعله صحيح؟ وهل إذا توضأ واستمر هذا الناقض في الخروج ينتقض الوضوء أم أنه معذور؟ أولا قبل أن أجيبه عن هذا السؤال أوصيه بالاحتساب، احتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، وأن يعزز جانب الرضا، فهذا أمر قد قدره الله تعالى عليه وكتبه عليه وهو في بطن أمه. وأيضا هذه الأمراض المزمنة التي تستمر مع الإنسان طوال حياته، إن صبر الإنسان عليها واحتسب الأجر فالأجر عند الله عز وجل عليه عظيم جدا. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن امرأة كانت تصرع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع فادع الله أن يعافيني، والصرع من الأمراض المزمنة، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله ألا تكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف. فتأمل قوله إن شئت صبرت ولك الجنة، هذا فيه بشرى لمن أصيب بمرض مزمن صعب وشاق، فإنه إذا صبر واحتسب أنه يرجى له الجنة، والجنة ثواب عظيم، الجنة هي السعادة الأبدية. فلكن هذا إنما يكون مع الصبر، إن شئت صبرت ولك الجنة، يكون مع الصبر والاحتساب. فننصح الأخ الكريم أولا بأن يعزز جانب الرضا والصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وأن أيضا يغتنم وقته، سيكون عنده وقت فراغ كثير مع هذه الإعاقة، يغتنم وقته في ما يمكن أن يفعله من أمور الطاعات، ومن ذلك الذكر، يمكنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من ذلك، يكثر من تلاوة القرآن، يغتنم أوقات فراغه وهو يتهيأ له الآن يعني وقت فراغ كثير في هذه الأعمال الصالحة. وأما من جهة ما سأل عنه فنعم يجوز له أن يؤخر الظهر مع العصر إلى قبيل غروب الشمس، فهو في حقه فهو يعتبر من ذوي الأعذار فيجوز له ذلك، ووقت العصر الضروري يمتد إلى غروب الشمس، وهذا يعني في حقه جائز، لأنه ما دام أن حاله بالوصف الذي ذكر فيجوز له أن يؤخر الظهر والعصر إلى قبل ما قبل غروب الشمس فيصليهما جمعا جمع تأخير، ويقدم ويعجل المغرب والعشاء إلى ما بعد غروب الشمس جمع تقديم، وبذلك يصلي هذه الصلوات الأربع في وقت يعني لا يشق عليه أداؤها. فهذا لا بأس به، وخاصة أنه يلحقه الحرج والمشقة مع تقدم السن ومع هذه الإعاقة، فنقول لا حرج عليك أن تفعل ذلك، وما قد يخرج منك بعد الوضوء لا أثر له، يعني لا أثر من الناحية الشرعية، فأنت إذا توضأت وضوءك صحيح حتى تصلي هذه الصلوات كلها، فلا يضرك ما يخرج بعد الوضوء، لأنك صاحب حدث دائم، لا يضرك خروج البول بعد ما تتوضأ. فهذا هو الحكم بالنسبة للأخ الكريم. والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج مرفوع عن هذه الأمة، فما دام أن الأخ الكريم عنده هذه الإعاقة فيجوز له الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما هو الأرفق له. سيدنكم بعض الاتصالات. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد مرحبا، الله يحييك، تفضل يا غالي. طيب سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم أبو محمد الله يرضى عنك، اسمعنا من التلفون مباشرة، أغلق التلفزيون. لا والله عندي موبايل بس طال عمره. طيب تفضل تفضل يا غالي سؤالك. عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، أنا عندي جوال وفي يوم من الأيام زعل كذا ولعنته، هل يجوز لاستخدامه أو أبيعه وأستفيد من قيمته أو لا يجوز أبيعه ولا أستفيد من قيمته؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا الله يشفينا وإياكم، أنا تعبان شوي ولا أقدر أدي كل الصلوات في المسجد، فأنا أصليها في البيت، هل علي من حرج؟ نسأل الله لنا ولكم التوفيق. يلحقك يلحقك حرج شديد الصلاة مع مع الجماعة في المسجد؟ مع الجماعة، أنا والله إني أرغب وأتمنى، لكن والله عدم استطاعة، عندي هشاشة عظام في بعض الأرجل، ولكن نسأل الله يوفقنا وإياكم ولا يحرمنا الأجر. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. يا أبا محمد تسمع الجواب، شفاك الله وعافاك. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت أخوي أنا مباشر الحين. نعم نعم تفضل سؤال. نعم. يا شيخ لو تكرمت بعد انقضاء البول تنزل قطرات صديقنا. نعم. هل يجوز أصلي في الصلاة الثانية يعني غير مع دخول الوقت؟ هذه هي مستمرة ولا تتوقف في بعد فترة معينة؟ لا لا يمكن يعني على 10 دقائق كذا توقف. طيب عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. حياك الله. أبو عبد الرحمن تفضل. يا أبو عبد الرحمن. سام. تفضل يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرضى عليك، أنا نويت إن شاء الله هذه السنة للحج متمتعين. أسأل الله أن ييسر لك. آمين. فالآن في موقع أضاحي. موقع أضاحي تقدر يعني تحجز هديك منه. نعم. فهل لو حجزت الهدي من الآن أعتبر كأني من ساق الهدي أو أنتظر لحد ما آخذ عمرة التمتع وبعد ذلك أشتري الهدي؟ طيب عندك سؤال آخر؟ أبدا الله يرضى عنك. حياك الله. أبو أسامة تفضل. يا أبا أسامة. بكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أبو أسامة. سؤالك. سؤال الله يجزاك خير. أنا لدي طالبة تذهب بالباص من البيت للمدرسة مع مجموعة من الطالبات. نعم. اتفقنا مع الباص على مبلغ شهري، قدر الله الطالبة ما تروح ليومين في الشهر هذا، صاحب الباص يطالب بالمبلغ كامل، هل يحق له يأخذ مبلغ كامل أو يأخذ حق اليومين هذه فقط؟ طيب عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. الله يحييك يا أستاذ. السلام عليكم. طيب بقيت صلات. حسن تفضل. السلام عليكم يا شيخ. أهلا وسهلا وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله طيب. الله يجزاك خير. تفضل يا أبا حسن. سؤال يا شيخ، ساعة استجابة يوم الجمعة. نعم. متى وقتها يا شيخ؟ طيب سؤال آخر. يعني وش الأرجح الأقوال فيها يعني؟ أبشر أبشر نجاوبك بالتفصيل. عندك سؤال آخر؟ شكرا شكرا يا شيخ. هياك الله. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو محمد سأل سؤال مهم، وهو أن بعض الناس إذا عصب يلعن، فربما يعني يلعن شيئا يملكه، يعني ممكن السيارة ولا يلعن جوال ولا غير ذلك، هل يترتب على هذا اللعن شيء؟ أولا هذا اللعن من كبائر الذنوب، قد قال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، رواه البخاري ومسلم، هذا يدل على خطورة المسألة. وقال إن اللعانين لا يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يحرمون الشفاعة والشهادة يوم القيامة، وهو أيضا من أسباب دخول النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى النساء وقال صدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما هي يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول النار كثرة اللعن، فاللعن محرم ومن كبائر الذنوب، ومن كان اللعن على لسانه واعتاد عليه فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يجوز له أن يستمر في ذلك، لأن بعض الناس قد اعتاد على اللعن عند أدنى موقف يلعن، بل أعجب من هذا أن بعض الناس يقابل بعضهم بعضا باللعن أو يلعن والديه، هذا كله من الأخطاء الكبيرة، ويكسب الإنسان بسببه ذنوبا هو في غنى عنها، لو استبدل اللعن بكلمات طيبة وانتقد طيب من القول لكان هذا أحسن وأبرأ لذمته. فنقول أول الأخ الكريم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، هو يقول قد لعن الجوال، فعليه أن يتوب، عليه يتوب إلى الله عز وجل، هذا اللعن محرم من كبائر الذنوب، فيجب عليه التوبة، وذلك بالندم على ما حصل منه والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. يسأل هل هذا الجوال هل يستخدمه، يستخدمه أو يتخلص منه أو ماذا يفعل به؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في إحدى أسفاره وكان معه امرأة وكانت على ناقة فضجرت منها فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها ودعوها، دعوا الناقة فإنها ملعونة، وقال لا تصاحبنا ناقة ملعونة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تؤخذ هذه الناقة وترسل. يقول الراوي فقد رأيتها تمشي وحدها لا يتعرض لها أحد. هل هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام من باب التعزير أو أن هذه يعني هذا الشيء الذي قد لعن يجب التخلص منه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه لا تزول ملكية الشيء الذي قد لعن وأنها تبقى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك على من باب التعزير لهذه المرة حتى لا تعود إلى اللعن مرة أخرى. وعلى هذا نقول الأخ الكريم لا يجب عليك التخلص من هذا الجوال، لكن مع ذلك لو يعني أردت أن تتخلص منه حتى لا تتذكر هذا الذي قد وقع منك، وأيضا لأن الشيء الذي قد لعن ربما تنزع منه البركة، لأن كون الإنسان يدعو على شيء من ماله باللعن يعني كأنه يدعو بنزع البركة منه، لأن البركة تكون مقارنة للرحمة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. فلو أنه تخلص منه من هذا يعني الباب لكان هذا حسنا، لكن هذا غير واجب عليه. نعم. سؤاله الثاني يقول عنده عارض صحي ويسبب له ذلك المشقة في الذهاب إلى بعض الصلوات وليس كلها، يصلي بعضها في المسجد لكن في بعضها يصليها في البيت، وذكر عن إشكالية عن هشاشة العظام والمشقة التي تلحقه في الذهاب إلى المسجد، فما الحكم في ذلك؟ أولا مثل هذه الأسئلة يعني تمثل نماذج مشرقة حقيقة في الأمة، يعني هذا الآن السؤال الثاني في هذه الحلقة من أناس عندهم إعاقات وعندهم ما يعيقهم عن الوصول للمسجد، ومع ذلك يسألون هل يجوز لنا أن نصلي في البيت أم لا، فهذا يدل على الحرص الشديد من هؤلاء، فنسأل الله تعالى أن يأجرهم وأن يثبتهم. نقول لك الكريم ما دام أن عندك هذا العذر فالجماعة ليست واجبة عليك ويجوز لك أن تصلي في بيتك، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الدين مبناه على اليسر، ما دام أنه يشق عليك الوصول للمسجد بسبب هذا العارض الصحي فلك أن تصلي في بيتك. عبد الله يسأل يعني ما الواجب على من يستمر معه أجلكم الله خروج البول إلى مدة يسيرة مثلا 10 دقائق بعد انقضاء الحاجة فيما يتعلق بالطهارة؟ هذا لا يأخذ حكم صاحب سلس البول، وهذا إنسان قد ابتلي فعليه أن يحرص على أن ما أمكن يعني ألا يكون هذا أوقات الصلوات، لكن أحيانا الإنسان لا يتحكم في نفسه، فإذا كان يعلم من نفسه أن انقطاع البول بعد مثلا 10 دقائق فإنه ينتظر لا يتوضأ حتى يتوقف البول، لأن البول له مدة معلومة وأيضا مدة ليست طويلة، فلا يشق ذلك عليه مشقة كبيرة، فنقول له انتظر. وأيضا ننصحه بأن لا يضخم هذه المسألة في نفسه، لأن هذا التضخيم يؤدي الوسواس، كثير ممن يحصل منهم مثل هذه المشاكل في البول عندما يفكرون فيها ويضخمونها تتحول مع مرور الوقت إلى وسواس، ولهذا نقول أخي الكريم يكفي أن تعرف الحكم الشرعي وتعمل به، لكن اقطع التفكير فيها، لا تضخمها لديك حتى لا تتحول إلى وسواس، فتحرص على أنك بعد البول تعصر الذكر برفق ويخرج جميع ما فيه، إذا كان يخرج أيضا بعد تبول بدقائق تنتظر حتى ينقطع البول، تلاحظ أوقات الصلوات يعني قدر الإمكان أن هذا لا يكون فيها، لكن لو كان هذا في وقت الصلاة فيعتبر هذا عذرا لك، عذرا لك بترك الصلاة مع الجماعة في المسجد، ويمكن أيضا تفعل السبب أن تذهب الأطباء أطباء المسالك البولية، يعني هذا ليس من الأمراض المستعصية، إنما لها علاجات ولها أدوية تفيد معها أو تخفف معها بإذن الله عز وجل. أبو عبد الرحمن سيحج هذه السنة بإذن الله، سأل الله أن ييسر له متمتعا. يقول لو دخل إلى مواقع بيع الهدي من الآن واشتراه، هل يعتبر حكمه حكم من ساق الهدي؟ لا يعتبر حكمه حكم من ساق الهدي. الذي يسوق الهدي معناها أنه يسوق الهدي من الحل إلى الحرم، هذا هو سوق الهدي، وهذا انقطع في الوقت الحاضر ليس موجودا. كان هذا موجودا في زمن النبوة في أزمنة ماضية، فكان الناس يسوقون الهدي من الحل إلى الحرم، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكثره سيق من المدينة إلى مكة، وبعضه أتي به من اليمن، فكان يساق من الحل إلى الحرم، هذا معنى سوق الهدي. الآن أصبح الهدي متوفرا موجودا في مكة، فأما كون الأخ يحجز فلا يعتبر هذا سوقا للهدي. نعم. هناك الحمد لله مجالات الخير كثيرة، يعني لو أراد الأخ يعني عنده حرص على تطبيق السنة بإمكانه أن يهدي هدي التطوع غير هدي التمتع، مجالات الخير كثيرة. نعم. في حقها نقول الأفضل من الآن يحجز الهدي أو ينتظر حتى يعني يتم العمرة، أو أن هذا سيان سواء الآن أو لا؟ الأمر واسع، هذا أمر يتعلق بترتيب أموره ووقته، لا يتعلق به حكم شرعي. المهم أنه إذا حج متمتعا فلا بد من ذبح الهدي، وهكذا القارن. جنان سألت سؤال هو في الحقيقة يعني سؤال موجع، ويتأثر منه كثير من الآباء والأمهات، لا يجدون استجابة من أولادهم مع محاولاتهم الكثيرة في توجيههم وغير ذلك، سواء كان فيما يتعلق بالعبادة أو حتى فيما يتعلق بسلوكياتهم اليومية وغير ذلك، لماذا توصيهم؟ هذا الأمر وجده بعض الأنبياء الذين هم أكرم البشر وأعظم البشر، نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي ابنه، وكان حتى وقت نزول الأمطار وفور الأرض أيضا عيونا ووقت الغرق، وقت الغرق وهيجان الماء، ونوح على السفينة، نوح على السفينة يقول يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. حتى في هذا الموقف العصيب، يعني في لحظة عصيبة وأبوه ينصحه وهو نبي ويرى هذا الغرق العظيم وهو تغرق به الأرض كلها، الكرة الأرضية كلها، ومع ذلك أبوه يناديه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولم يستجب له، قال سأوي إذا جابني أعصمني من الماء. فلم يستطع نوح أن يهدي ابنه، ولم يستطع إبراهيم أن يهدي أباه، ولم يستطع محمد أن يهدي عمه الذي هو مثابة أبيه عليه الصلاة والسلام جميعا، مع أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بذل جميع الأسباب إلى آخر لحظة من حياة عمه أبي طالب وهو على فراش الموت، يقول يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، لكن الله لم يرد هدايته فمات على الكفر. فالهداية بيد الله عز وجل، فالمطلوب من الآباء والأمهات أن يبذلوا أسباب هداية الدلالة والإرشاد التي يملكها البشر، يملكها الأنبياء والمصلحون، يملكها الآباء والأمهات والمعلمون والموجهون، فهذه دلالة وإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فيبذلوا أسباب التربية والنصيحة والدلالة والإرشاد. أما هداية الإلهام والتوفيق هذه لا يملكها إلا الله وحده، وهي المذكورة في قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مطلوب من الآباء والأمهات أن يسأل الله تعالى الهداية لأولادهم من بنين وبنات، يسأل الله الهداية لأولادهم، فيبذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد وأسباب التربية، ويسأل الله تعالى أولادهم هداية الإلهام والتوفيق. وإذا فعل الأب والأم هذا فيكون قد أدم عليه بالنسبة لرسالته تجاه أولاده. إذا اهتدى أولاده هذا هو المطلوب، إذا لم يهتدوا فلم يرد الله تعالى هداية هذا الابن أو هذا البنت، وليس بأكرم عند الله من بعض الأنبياء الذين لم يهتدي أولادهم مثل نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا من الأسئلة التي وردتني بحسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، الحر سأل يقول إذا صلى الإنسان واكتشف أن على أحد على جزء من ملابسه النجاسة مثل الشماغة أو غير ذلك، ما الواجب عليه؟ إذا كان لم يكتشف هذه النجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة، أما إذا اكتشفها أثناء صلاته فإن أمكن أن يتخلص من هذه النجاسة ويستمر في صلاته فعل، وإن لم يمكن كأن يكون مثلا في المسجد وتكون نجاسة في ملابس داخلية ولا يستطيع أن يتخلص منها أمام الناس، هنا يقطع صلاته، يقطع صلاته يتخلص من النجاسة ويبتدي صلاته من جديد. فإذا النجاسة التي توجد على اللباس هذه يعفى عنها مع الجهل أو النسيان، يعفى عنها مع الجهل أو النسيان إذا لم يعلم بها الإنسان أو لم يتذكرها إلا بعد الفراغ من الصلاة، صلاته صحيحة. أثناء الصلاة يتخلص منها إن أمكن، لم يمكن يقطع صلاته ويبتدي صلاته من جديد. وقد جاء في السنن بسند صحيح أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ذات يوم، ثم في أثناء صلاته خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت عليه فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني بأن فيهما قذرا، يعني نجاسة. والشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقطع صلاته ولم يبتدئها من جديد، وإنما خلع عليه واستمر في صلاته. وهذا يدل على أن من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة إن أمكن يتخلص منها يستمر في صلاته، إن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. هنا سؤال أيضا عفوا، هنا سؤال حال، ما هو الأجر مترتب على زراعة الأشجار سواء كان في بيت الإنسان مثلا أو في مزرعة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ويأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه مسلم. فهذه الأشجار التي تزرع يؤجر الإنسان، يؤجر زارعها على انتفاع من ينتفع بها من إنسان أو حيوان. فلو انتفع بها مثلا في بأكل شيء من ثمرها الزارع يؤجر، يكون هذا له به صدقة. بل حتى لو انتفع أيضا بظلها فإن الزارع يؤجر على ذلك. نعم. سجد فضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ساكنة في الدمام وأهلي في مكة. نعم. وزوجي أبوه له بيت في مكة يجي فيه في الإجازات بس. نعم. إحنا ناويين الحج السنة هذه. سؤالي من وين نحرم من الحج؟ وما هو أفضل نسك بالنسبة يعني لوضعنا؟ وطواف الوداع هل يلزم يعني أطوف طواف الوداع ثم أبيت خارج مكة أو يعني أجل لين مثلا أسافر أرجع للدمام؟ طيب. ومتى نحل الإحرام؟ طيب أنتم مستقرون في الدمام؟ أيوة نعم. أبشر إشارة تسمع الجواب، شكرا جزيلا. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز. نعم. تفضل يا غالي. زاد فضلك، عندي سؤال فضيلة الشيخ الله يحفظه ويبارك فيه. السؤال طال في عمرك، ما سبب الخلاف بين العلماء رغم وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة مثل أكل لحم الإبل؟ نعم. السؤال الثاني للشق ثاني، سبب ذكر بعض العلماء المسائل المخالفة لظاهر النصوص، نصوص القرآن والسنة، مثل القول بفناء النار ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. طيب عندك سؤال آخر؟ جزاك الله خير. ما قصر. الله يحييك، يا أهلا وسهلا. أحمد تفضل. يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي في حديث عن الرسول بما معناه عليه الصلاة والسلام أن من قام بالليل في 100 آية لم يكتب من الغافلين. طيب. وفي حديث ثاني أن الرسول قال فيما معنى الحديث أن سورة الإخلاص تساوي ثلث القرآن، وإذا قرأت يعني هل هي تكفي أو لازم 100 آية كذا يعني؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. أم علي تفضلي. أم علي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول اللي عندها يعني خطأ في عمرته وهذا وعندها يقدم يعني فدية مدري هدي مدري يسمونه. نعم. يعني خطأ في العمر، فين يوزعها يا شيخ؟ في الحرم ولا عند؟ طيب. الحرم في. السؤال الثاني. ولا يوزع في أي بيت من بيوتها؟ السؤال الثاني يا أم علي. السؤال الثاني أنا قلت سألت عن ولد جاي من ينبع اعتمر عمره في آخر يوم من جاء في آخر يوم من

الإنسان إذا فقد أهليته سواء بالخرف أو الزهايمر أو غير ذلك، ما حدود تصرف أوليائه في ماله؟ حدود تصرف أوليائه في ماله حدود تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم، فلا يجوز أن يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن، يحفظ له ماله وينفق عليه منه ويزكى، ويمكن أن يوضع في مجالات استثمارية قليلة المخاطر. هذه حدود صلاحية القائم على مال هذا الإنسان الكبير الذي خف الضبط عنده أو زال. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أنهم يتصرفون في مال هذا الكبير، بعضهم يتصدق منه، هذا لا يجوز. تصدق من مالك، أما تصدق من ماله فلا يجوز. بل بلغ الأمر أن بعض الناس يقول أريد أن أوزع على الورثة وهو لا يزال حيا، كيف يوزع شيء من ماله على الورثة وهذا الرجل لا يزال حيا، وربما أن أحد الورثة يموت قبله، فهذا كله لا يجوز. ومن فعل ذلك يلزمه أن يغرم جميع ما ترتب على هذه التصرفات. فإذا القائم على هذا الكبير في السن يجب عليه أن يحفظ ماله، أن ينفق عليه منه وعلى من تزمه نفقته، وأن يزكيه كل عام، ولا بأس أن أيضا يجعله في مجالات استثمارية لكن تكون قليلة المخاطر. إذا كان لهذا الشخص عادة مثل من كان يضحك في كل عام، هل يستمر وليه بالضحية أم أنه يتوقف بعد أن فقد أهليته؟ يتوقف إلا إذا كان له زوجة وأولاد ويحتاجون للحم، فيمكن أن يضحى من هذا الباب، من باب يعني أن من تلزمه نفقات يحتاجون للحم ويوافق ذلك وقت عيد الأضحى فيضحى لأجل أن يعني أن يستفيدوا من لحم هذه الأضحية، فيكون هذا من التصرف بالتي هي أحسن. نعم. يستشكلون أن يقول هذا فيه خير لهذا الشخص، يعني بمعنى هو استمرار في عادته في الصدقة وفي القربة وغير ذلك، لماذا يمنع منه؟ يمنع منه لأنه الآن قد فقد عقله، وهو الآن لم يوصي بذلك، الوصية تكون بعد الوفاة، لم يوقف ماله، ما ليس لأحد يتصرف فيه، ماله يحفظ له، فتصرف الغير في ماله هو لا ينفعه، إنما إذا أراد ينفعه قريبه يتصدق عليه من ماله هو، من مال قريب. أما مال هذا الإنسان فيحفظ له، لأنه الآن قد زال عنه التكليف ورفع عنه القلم، فمعنى ذلك أنه لا ينفعه إلا ما أنفذه هو بوقف مثلا فيستمر له أجره، أو بوصية والوصية تكون بعد الوفاة، أو أن أحدا يتصدق عنه من ماله الخاص، أما ماله هو فيحفظ له لأنه يعتبر مثل مال اليتيم. وإلا أيضا هذا السؤال يرد أيضا حتى على اليتيم، لماذا يتصدق على اليتيم من ماله، ويرد على المجنون، ويرد على يعني هؤلاء كلهم. وعامة أهل العلم على المنع من ذلك، وأن الواجب هو حفظ أموال هؤلاء. نعم. نواصل أيضا الأسئلة. أخونا أبو أسامة سأل يقول اتفق مع صاحب الباص أن يوصل ابنته يوميا إلى الجامعة، ثم حصل تغيير في الجدول فأصبحت تحتاج إلى يعني يومين في الأسبوع، لكن صاحب الباص يطالب بالمبلغ كاملا. أنا أظن وجهة نظر صاحب الباص أنه الآن حجز مقعدا لهذه البنت، سواء أتت أو لم تأتي فهذا مقعد محجوز، فهل نقول إن كلامه صحيح أم لا؟ كلامه غير صحيح، لا يستحق إلا أجر يومين، بدليل أن المسألة لو كانت بالعكس، لو كانت مثلا هذه لو كانوا اتفقوا معه على يومين ثم أرادوا أن يجعلوها أسبوعا، فصاحب الحافلة سيطالب بزيادة الأجر، يقول أنا حتى لو قيل له أن تعاقدنا معك بناء على هذا بيقول لا، أنتم الآن زدتم المدة، هكذا أيضا لو نقصت المدة. فنقول لا يستحق إلا بقدر العمل، لا يستحق إلا بقدر أجرة يومين. حسن يسأل متى تكون ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ ساعة الإجابة يوم الجمعة أولا ورد فيها الأحاديث الصحيحة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يوفقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأخذ يده أو رفع يده يقللها، يعني أنها يعني لحظات يستجاب فيها الدعاء، ليس المقصود بالساعة الساعة التي 60 دقيقة، المقصود لحظات يستجاب فيها الدعاء. هذه الساعة اختلف فيها العلماء وقد ذكر فيها أكثر من 40 قولا، وأرجح الأقوال كما قال ابن القيم رحمه الله قولا، القول الأول أنها آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر، يعني اللحظات التي تسبق غروب شمس يوم الجمعة. والقول الثاني أنه من دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة. وابن القيم رحمه الله رجح أن كلتا هاتين الساعتين ساعة إجابة، لكن آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر هي أقرب، وذلك لآثار وردت عن الصحابة في هذا. وأيضا كما قال ابن القيم أن هذه الساعة في كتب أهل الكتاب، كتب اليهود والنصارى، أنها معظمة، وأن هذه لم يدخل التحريف، لأن هذا ليس لهم مصلحة في تحريفه. فيقول حتى أهل الكتاب يعظمون هذه الساعة، آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر. ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص على اغتنام هذا الوقت الفاضل، آخر الدقائق التي تسبق غروب الشمس يوم الجمعة، فإنه أحرى ما يكون موافقة لساعة الإجابة. سألت تقول هي تسكن في الدمام، ووالد زوجها عنده بيت في مكة، وينوون السنة هذه الذهاب للحج. تقول في مثل هذه الحالة هل يحرمون في من الميقات الذي يمرون عليه أم ماذا؟ نعم، يحرمون من الميقات الذي يمرون عليه، وما دام أن مجيئهم من الدمام فميقاتهم السير الكبير أو قرن المنازل، فيحرمون إما من السير أو من وادي محرم الذي هو في الهدف الطائف. وادي محرم هو أعلى قرن المنازل، فهذا الذي ننصحهم به، لأن كونهم يحرمون من بيت والد الزوج، وخاصة الزوجة الآن هي زوجة ابنه، هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل هذا يصح أو لا يصح. فالذي ننصحهم به خروجا من الخلاف، خاصة أنهم سيمرون بالميقات، أن يحرموا من الميقات. الوقت يداهمنا والأسئلة كثيرة. عبد العزيز سأل سؤال، هو سؤالين في الحقيقة لو دمجناها في سؤال واحد، عن سبب اختلاف أهل العلم رغم وضوح حسب كلامه وضوح النصوص في الكتاب والسنة، وأيضا ذكروا بعض المسائل التي فيها تخالف النصوص بشكل واضح. أولا قول الأخ الكريم أن هناك أقوال تخالف النصوص بشكل واضح يرد عليه العكس، هؤلاء العلماء يقولون قولك أنت يخالف النصوص بشكل واضح. المسألة مسألة نسبية، وسبب اختلاف العلماء يرجع لاختلاف البشر، هذه طبيعة البشر. طبيعة البشر هو الاختلاف في العقول، الاختلاف في الأفهام، الاختلاف في المدارك، الاختلاف في الحفظ، هذه طبيعة البشر. فهذا الاختلاف بين البشر من آثاره الاختلاف أيضا في فهم النصوص. فمثلا المثال الذي مثل به الأخ الكريم أكل لحم الإبل، يقول لماذا يخالف بعض العلماء ويقول أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. أولا الذين خالفوا هم أئمة كبار، وقول الجماهير الحنفية والمالكية والشافعية هم الذين قالوا أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. الذين قالوا ينقض الوضوء هم الحنابلة استدلوا بحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. لكن الجمهور أيضا لهم أدلتهم، استدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا أن هذا ناسخ لحديث الحديث السابق وهو أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. فلهم يعني لهم وجهة، وإن كان الراجح هو مذهب الحنابلة من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن أيضا نحترم رأي المخالف. ولذلك نقول أخي الكريم ينبغي لا يتعامل مع أقوال العلماء بهذه الحدية، لأن عنده في طرحه يعني يقول هذه واضح لا إشكال فيه، لماذا يخالفون هذا الشيء الواضح؟ هذا واضح في نظرك، هم في نظرهم الواضح هو قولهم، كل يدعي أن قوله هو الواضح. فينبغي يعني أن يحترم رأي المخالف، ما دام أن المخالف أنه إمام وعالم مجتهد ينبغي أن يحترم رأيه، وأن نقول كما قال الإمام الشافعي قولنا صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أحمد سأل يقول بما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هل يغني ذلك عن قراءة القرآن سواء كان في الليل فيما يتعلق بما ورد في الأحاديث أو الفضل في الأحاديث في قراءة آيات معينة؟ لا يغني ذلك، لا يغني عنه. ولذلك لو أن شخصا قال أنا أريد أن أقرأ في الصلاة قل هو الله أحد ثلاث مرات ولن أقرأ الفاتحة، نقول صلاتك لا تصح بالإجماع. فهذا يعني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب يفهم ويحمل على بابه، لكن لا يغني ذلك عن ختم القرآن، لا يغني ذلك عن قراءة الفاتحة، لا يغني ذلك عن أن يستكثر المسلم من تلاوة القرآن. الحديث الذي أشار إليه الأخ السائل حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح. فهذا يدل على فضل الإكثار من, من, من, من تلاوة القرآن. فتلاوة القرآن لها فضل، وأيضا سورة الإخلاص لها فضل، ولا تعارض بينهما. أم علي تقول: إذا كان على الإنسان في عمرته أو في حجه دم، أين يذبحه ويوزعه؟ يذبحه في الحرم، منطقة الحرم، ويوزع على فقراء الحرم. منطقة الحرم هي المحددة الآن بأميال، يدخل فيها ميناء، يدخل فيها مزدلفة، لا تدخل فيها عرفة، المناطق المحيطة بالمسجد الحرام، وهي محددة بحدود الحرم. فمنطقة الحرم هذه هي التي يذبح فيها هذا الدم. نعم. السؤال الثاني: ابنها اعتمر في آخر يوم من شعبان، وأحب أن يأخذ عمره في رمضان، فأحرم وذهب إلى الحل. هل المفترض في هذه الحالة أن يذهب إلى الميقات ويحرم، أم أنه يكفيه أن يحرم من الحل بحكم أنه داخل مكة؟ يكفيه أن يحرم من الحل ما دام أنه داخل مكة وأراد العمرة، لا يلزمه أن يذهب إلى الميقات، وإنما يكفيه أن يحرم من الحل. سؤالها الثالث: إذا صلى في أثناء الصلاة، هل أو مثلا الجلسة بين السجدتين وغير ذلك أو التشهد، هل ينظر الإنسان لسببته أم ماذا؟ كثير من الفقهاء يقول أنه ينظر إلى موضع السبابة، وبعضهم يقول ينظر إلى موضع السجود، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني أكثر الفقهاء على أنه ينظر إلى موضع السبابة، والأمر في هذا واسع. غصن سألت تقول: إذا وكلت أحدا لذبح الأضحية، هل يجب أن تحضر الذبح؟ لا يجب أن تحضر الذبح، فالموكل لا يلزمه أن يحضر الذبح، لكن الأفضل هي على درجات. الأفضل أن المضحي يباشر الذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح بنفسه، إن لم يتيسر فيحضر الذبح، إن لم يتيسر هذا ولا ذاك فلا حرج عليه، يوكل من يذبح عنه ويكفي هذا. سؤالها الثاني عن رمي بعض أجزاء الأضحية مثل الجلد، و يعني في بعض الأشياء قد لا يستفاد منها. لا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع. نعم. هنا سؤال آخر ل أحد الإخوة، أيضا سؤال عن حكم، خاصة في نحن مقبلون على موسم يعني إجازة، هو غالبا تكثر فيه مناسبات الزواج، هل يجب إجابة كل دعوة عرس؟ إجابة الدعوة لوليمة العرس، من العلماء من قال إنها واجبة، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، قول الثاني أنها مستحبة، وهذا هو القول الراجح واختيار ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، لأن حديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله إنما هو من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، قد رواه البخاري من كلام أبي هريرة، أبو هريرة فهم هذا فهما وخالفه في ذلك صحابة آخرون. فلقرب الله أعلم أن إجابة الدعوة لوليمة العرس كإجابة سائر الدعوات إلا أنها آكد، لكن لا تصل إلى درجة الوجوب، فهي من حق المسلم على المسلم، هي مثلا إلقاء السلام، مثل تشمية العاطس، مثل سائر الحقوق التي للمسلم على المسلم، لكنها لا تصل إلى درجة الوجوب. وهذا سؤال من زملائنا في الكنترول عن الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، هل ثبت في حديث؟ روي في ذلك حديث جابر عند أحمد، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت في الدعاء ظهر يوم الأربعاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم البنين سألت عن ما يتردد أن شهادة معلم الصبيان ومربي الحمام غير مقبولة. أما معلم الصبيان فهذا غير صحيح، غير مسلم، بل معلم الصبيان يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو من خير الناس، خاصة إذا كان يعلمه القرآن ويعلمه علوم الشرعية. أما مربي الحمام فيحمل على ما كان يعني عليه الناس في الزمن السابق، كان في الزمن السابق الذين يربون الحمام لهم هيئة معينة ويعني طريقة معينة، ويغلب عليهم الفسق في ذلك الحين في أزمنة معينة، ولهذا يعني بعض أهل العلم يقول أنها تربية الحمام أنها تخالف المروءة، لكن في وقتنا الحاضر الأمور اختلفت الآن، فأصبحت تربية الحمام مثل تربية سائر الطيور، فليس فيها أي إشكال، وأيضا لا تنافي المروءة، هي كتربية الدجاج، كتربية الإبل، كتربية البقر، كتربية الغنم. ففي وقت الحاضر الأمور اختلفت، فلا يظهر أن فيها أي إشكال. الحر السأل يقول إذا تبين الإنسان أثناء الصلاة أنه على غير اتجاه القبلة، هل يقطع الصلاة ويعيدها أم يكتفي بتغيير اتجاه قبلته؟ يكفي بتغيير اتجاه قبلته إذا كان قد اجتهد، إذا كان قد اجتهد وثم بعد ذلك في أثناء الصلاة تبين أنه أخطأ في اجتهاده، فيتحول إلى الجهة الصحيحة. وهذا هو الذي فعله أهل قباء لما أتاهم الرجل وقال أشهد بالله أن القبلة حولت إلى الكعبة، يعني بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا واتجهوا إلى الكعبة. نعم. وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التصرف. شاكرين مقدرين فضيلة الشيخ. شكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.